الوصي يا ابن الزكية كم كنت مأوى للبشرية تأوي الحيارة دون أمية من كل شر للجاهلية للجاهلية الحسين خيمة كلها أمان وهو حضن عطف كله حنان وبها تسمى ونمى الإيمان وله الكفيل في المدى أركانه.